لقد ذكر العلماء من معاني التقوى ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإذا كانت التقوى ثمرة من ثمار هذه الفريضة فإن للتقوى مظاهر في مجتمعاتنا الإسلامية. من هذه المظاهر العدل، ومنها الرحمة، ومنها الإحسان إلى الجيران. وسنتحدث عن مظهر واحد من مظاهر التقوى وهي الرحمة. ينبغي على المسلمين أن يعرفوا طريقهم إلى هذه الشعبة، إنها شعبة راقية من شعب الإيمان. ينبغي أن يلتزم المسلم في شهر رمضان بالرحمة. الرحمة أولا بالوالدين، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والرحمة بعد ذلك بالأولاد. لقد رؤي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وهو يقبل أحد أبناء ابنته فاطمة، الحسن أو الحسين، وفي المجلس الأقرع بن حابس التميمي، ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل حفيده فقال له: يا رسول الله، أتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. قال: والله يا رسول الله، إن لي 10 أولاد ما قبلت منهم أحدا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي رواية أن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قال له: وماذا علي إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبه؟ أيها الإخوة المسلمون، إن التقوى يستتبعها مظهر راق، وهو الالتزام بخلق الرحمة. ترحموا فيما بينكم. إن الصائم الذي يشعر في نهار رمضان بقسوة الظمأ وشدة الجوع ويرى من أبناء أمته المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها من أكلهم الجوع وهدهم الظمأ طوال العام، لا بد أن تأخذه الرحمة بهؤلاء المسلمين الذين هم إخوة له في الإيمان، إخوة له في العقيدة، إخوة له في الالتزام بأوامر الله عز وجل. وماذا علي إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ قالها نبينا صلوات الله وسلامه عليه لأحد جلسائه حتى يستحثه على الرحمة. الرحمة بالوالدين، والرحمة بالأولاد، والرحمة بالزوجة التي أنعم الله عليك بها وجعلها وعاء لأولادك وحاضنة لأطفالك. اسمعوا قول الله عز وجل ومن آياته: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الإخوة المسلمون، رحمة في شتى مجالات الحياة، رحمة الوالد بولده، ورحمة الزوج بزوجه، ورحمة الولد بأبيه وأمه. هذه صورة وصورة اخرى ارقى واروع وارفع. رحمتنا في الامر بالرعية التي استرعاهم الله اياها، فلا يفتنونهم في دينهم ولا يحرمونهم حقوقهم ولا يكلفونهم شيئا يغيب عن واقعهم ولا يستطيعون القيام به. اسمعوا، عندما كان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يمر، فوجد أبا مسعود البدري وقد كلف غلامه بشيء فأخطأ فيه، وإذا به يعلوه بالصوت ضربا، والرسول صلوات الله وسلامه عليه من خلفه يقول له: اعلم أبا مسعود. يقول أبو مسعود البدري: ما علمت وما ميزت الصوت من خلفي لكثرة الغضب علي واستيلائه على نفسي، حتى قرب مني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك، أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فقال أبو مسعود سريعا: والله يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال له نبينا صلوات الله وسلامه عليه: أما إنك لو لم تقل هذا للفحت النار وجهك يوم القيامة. الرأفة بمن نستخدمهم وبمن يكونون تحت أيدينا لا بد أن تكون هناك رحمة. عرفنا هذا من تراثنا ومن توجيهات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الرحمة مظهر من مظاهر التقوى. عندما أرى جائعا أو عاريا أو يتيما أو محتاجا في بلد من البلاد، وأنا الذي أعطاني الله النعمة ورزقني الخير وأمدني بالمال ووسع علي في الرزق، لماذا أقسو عليه وأمنعه حقه في هذا المال الذي أعطاني الله إياه؟ لقد تعدت الرحمة التي جاء بها رسولنا ونزل بها قرآننا، تعدت البشرية والآدمية إلى الحيوانات العجماوات. رأى خليفة المسلمين عمر رضي الله عنه وأرضاه رجلا يسحب شاته ليأخذها إلى المذبح، يسحبها من رجلها، فقال له: خذها إلى الموت قودا كريما، خذها إلى الموت قودا كريما. انظروا، إن عمر رضي الله عنه يقول لهذا الرجل الذي يسحب شاته من قدمها: ولا تأخذه بها رحمة، خذها إلى الموت قودا كريما. أيها الإخوة المسلمون، هذه مظاهر الرحمة وهي ثمرة من ثمار التقوى. إن كان في قلبنا تقوى بأبناء جلدتنا وبالمسلمين، علينا أن نحس بآلامهم ونشعر بما يشعرون ونتألم بما يتألمون. هذا شهر مبارك دخل علينا منذ أيام، خطط فيه بعض الجهات خطوات طيبة لإخماد الفتن بين فئتين من المسلمين، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تسكت الفتنة في هذا الشهر بين بلدين كبيرين من بلاد المسلمين. لماذا يتسلط الأيادي الآثمة على أبناء صبرا وشاتلة في هذه الأيام؟ يحمل المسلم على أخيه المسلم أو على أخته المسلمة، يحمل عليها السلاح بقصد تصفية حساب بين البعض والبعض الآخر. أيكون تصفية الحساب على حساب النساء والأطفال والأرامل، أيكون تصفية الحساب على حساب الضعفاء في مخيماتهم؟ لقد حز في نفسي وأثر في قلبي رؤيا هذه الصورة، امرأة مسلمة يقودها واحد مسلم ومعه السلاح، وهي تضم ابنها الى صدرها في رمضان. اين الرحمة؟ اين اولئك الذين يتدخلون لاخماد الفتنة بين المسلمين؟ ايها الاخوة المسلمون، ان رحمة الله قريب من المحسنين، ورحمة الله لا تنزل الا على من يستحقونها. اسمعوا قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إن تقوى الله عز وجل توضع في قلب من يخشون ربهم ويخافونه. اسمعوا إلى هذه الآيات التي تنادي المسلمين أن يرجعوا إلى ربهم ويلتزموا بقرآنهم ويتمسكوا بمنهج رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إن قسوة القلوب لا تكون إلا بابتعادنا عن المنهل العذب المورود، عن المنهل العذب الذي وجد في كتاب الله والذي وجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين بيننا وبين كتابنا وبين تراثنا، ولذلك نرى أن القسوة دبت بيننا وبين مجتمعاتنا. أيها الإخوة المسلمون، إذا كان هناك من ضراوة وقسوة فينبغي أن تكون هذه الضراوة وهذه القسوة موجهة لأعداء الله من بني يهود الذين اغتصبوا أرضنا وسلبوا مقدساتنا وانتهكوا حرماتنا. أما أن تكون القسوة من مسلم على مسلم فهي فتنة ليس لها من دون الله كاشفة، والمخلصون وحدهم هم الذين يستطيعون أن يأخذوا طريقهم إلى المسعى الحسن والطريق القويم لإخماد هذه الفتنة. لا توجد مشكلة تستعصي على حل إسلامي بين مسلم ومسلم. التزموا بكتاب الله، تأسوا بمنهج رسول الله، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الرحمة وجدت في ديننا على الحيوانات العجموات. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وأنقذ الله عز وجل امرأة بغيا من النار لأنها خلعت خفها وملأته ماء وسقت كلبا فغفر الله لها. إذا كان الله عز وجل يرحم البغي لأنها ترحم حيوانا أعجما، أفلا يليق بنا نحن المسلمين أن يرحم بعضنا بعضا حتى تنزل علينا رحمات الله وحتى تنزل علينا بركات الله؟ قليل من الرحمة، قليل من المساعي، يا من تريدون أن تصلحوا بين المسلمين في هذه الأيام، إن الطريق مفتوح. والله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم، وأن ينجينا وإياكم من الضلال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، التقوى ثمرة من ثمار الصيام، والتقوى ثمرة من ثمار الحج، والتقوى ثمرة من ثمار العبادات التي تعبدنا الله بها. عندما يتحدث ربنا عن الحج يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وفي الصيام يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تذكروا في هذه الأيام أولئك الذين أصيبوا في ديارهم، وأصيبوا في بلادهم، وأصيبوا في عائلهم، واسعوا إليهم سعيا حثيثا لتقدموا لهم يد الرحمة وتساعدوهم في كل ما أصيبوا فيه، إنهم إخوانكم في العقيدة. وإذا كان هناك من فتن تصيب مجتمعاتنا فإن هذه الأمة لن تعدم المصلحين الذين يسعون في طريق الخير ويمشون في طريق الإصلاح ويوجهون الناس إلى الهدى. إن المصلحين واجبهم قبل غيرهم، واجبهم قبل غيرهم أن يأخذوا طريقهم إلى لم الشمس وجمع الشتات ورعب الصدع، حتى لا تكون فتنة، وحتى لا تضيع كل بلاد المسلمين. عندما نرى في جرائدنا أو في أجهزة إعلامنا مسلما يحمل سلاحا ويرعب امرأة ومعها طفل رضيع، أو عندما نرى امرأة جلست في مخيمها وهي تقبض على ابنها وتضمه إلى صدرها ولا يتألم أحد ولا نخطو خطوة للإصلاح، لأن كانت هناك تصفيات بين فئات فما ينبغي أن تكون التصفيات على حساب الأبرياء. وجرم جرمه سفهاء قوم وحل بغير جارمه العقاب. ما ينبغي أن تكون التصفيات بين أشخاص على حساب أبناء أمتي وعلى حساب من هم يتكلمون بلساني وعلى حساب من هم من أبناء جلدتي. أيها الإخوة المسلمون، إننا في شهر كريم مبارك، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم من صار في هذه الفتنة لا تجعل الشهر يمر عليه حتى تفضحه، اللهم لا تجعل الشهر يمر عليه حتى تهدمه، اللهم اكسر شوكة أعدائنا، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم من سعى إلى الخير فخذ بيده إلى الخير يا رب العالمين، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، في أفغانستان المسلمة، وفي لبنان المسلمة، وفي فلسطين المسلمة، وفي أريتريا المسلمة، وفي سائر بقاع الأرض المسلمة. انصرهم يا ربنا على أعدائهم، اللهم إنا نسألك أرحم الراحمين أن تنزل علينا رحماتك وأن تفيض علينا من بركاتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.